وهل يجوز بيع سلعة تحصل عليها صاحبها بطريقة غير مشروعة؟ كان يكون قد اشتراها بأموال مسروقة أو تحصل عليها برشوة نحو ذلك. السلعة البيع والشراء له شروط، له شروط. من هذه الشروط فيما يتعلق بالسؤال أن يكون صاحب السلعة يمتلكها شرعا، أن يكون مالكا لها شرعا، هذا الذي يتعلق بالسؤال. فقوله تحصل عليها بطريقة غير مشروعة، هذا الطريقة هل في حصوله عليها تعد مملكة له شرعا أو لا؟ فإن كان سرقها أو غصبها أو أخذها رشوة أو أخذها ربا، هذا لا يمتلكه شرعا، هذا لا يملكه شرعا. أما إذا كان تعامل بمعاملة أخرى فيها شيء من الحرام فهذا لا يسلبه حقيقة الملك، وإن كان في معاملته شيء من الحرام مثل الذي يبيع ويشتري وقد يدلس أو يطفف في شيء من الميزان، فالملك ثابت له شرعا لكن هو واقع في شيء من الحرام، فهنا يحتاج إلى التفصيل. فإن كان شرعا يمتلكها فبيعك وشراؤك معه جائز، أما إذا كان لا يمتلكها شرعا فمن شرط البيع أن يكون مالكا للسلعة وهو لا يملكها، فلا يمكن أن تبيع وتشتري.